Thank you. إن أحسنتم Thank you. وجعلنا الليل فإن ما يتقين الهوية ليس حد طمع إلى حد في غلط. Yeah. Wow. وَمَنَ السَّبِيلِ وَمَنَ الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضا عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى الله يكرمك

ولا تقف ما لن ترى سبيلا